بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالميت حتى فرغ من بيان أحكام الدفن وما يتبع ذلك من المسائل المتعلقة بالقبور. شرع رحمه الله في هذا الفصل في بيان بعض الأمور المتعلقة بما بعد الدفن، فقال رحمه الله: تسمى زيارة القبور. هذه السنية ثبت بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. فأما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وأنس رضي الله عن الجميع، وكذلك حديث عائشة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكذلك لما سألته أم المؤمنين ماذا تقول إذا زارت القبور، فقال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث. وأما بالنسبة لدليل الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور ودعا لأهلها واستغفر وأقر على زيارتها. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام في جوف الليل، وتبعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقام فدعا قام قياما طويلا ودعا لأهل القبور واستغفر، ثم رجعت قبله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث المشهور. فدل هذا على مشروعية زيارة القبور، وللعلماء تعبيران في هذه المسألة، فمنهم من يعبر ويقول تسن، ومثل هؤلاء أيضا من يقول يباح، ومنهم من يقول تشرع. فهذه ألفاظ متقاربة، تسن وتباح وتشرع. وهناك قول آكد وأقوى، وهو التعبير الثاني: تستحب. فأما من قال إن زيارة القبور مباحة، فإنه نظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقال إنه أمر بعد الحظر، والأمر بعد النهي والحظر يقتضي الإباحة عند هؤلاء. وأما من قال بالاستحباب والتأكد، فقال إنه أمر مصروف عن ظاهره الدال على الوجوب إلى النبذ والاستحباب. فأما الذين قالوا إنه أمر بعد حظر، هذه مسألة أصولية، أن يرد نهي في الكتاب والسنة ثم يأتي أمر بذلك المنهي عنه، فماذا نحكم بهذا الأمر الذي وقع بعد الحظر والنهي؟ للعلماء أقوال. قال بعض العلماء: كل أمر بعد الحظر محمول على الإباحة، وهذا يختاره جمع من فقهاء الشافعية والحنابلة وكذلك المالكية رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول: كل أمر بعد الحظر محمول على الوجوب، وهو مذهب الظاهرية. والقول الثالث: كل أمر بعد الحظر محمول على حالته قبل النهي. توضيح ذلك بالمثال: فمثلا الصيد، صيد البر حرمه الله على المحرم، ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا، فوقع قوله فاصطادوا بصيغة الأمر التي هي بعد الحظر والتحريم. فهل نقول إن الصيد واجب أو مندوب أو مباح؟ فهذه هي مذاهب العلماء. فمن يقول إنه للوجوب يقول إنه أمر، حتى إن بعض الظاهرية يجيبون على ظاهر الآية، وهو من أغرب الأقوال وأشدها. والذين قالوا إنه للندب والاستحباب يقول إن الأمر رفع النهي، فأصبح مصروفا عن ظاهره المقتضي للوجوب إلى ما هو دون ذلك، وهو الندب والاستحباب. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقوله ذروا البيع نهي وتحريم وحظر. جاء بعده قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقوله وابتغوا من فضل الله بالتجارة، فقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة. فهل قوله ابتغوا من فضل الله محمول على ظاهره من الوجوب أو للندب والاستحباب أو للإباحة التفاتا إلى ما كان عليه الحال قبل ورود النهي؟ فأصح الأقوال في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حالته قبل الحظر، فيرفع الأمر النهي ويبقى الحكم للأصل. فلما كان الصيد في الأصل تعتريه الأحكام الخمسة، يكون محرما ويكون مندوبا مكروها ويكون مندوبا ويكون واجبا ويكون مباحا، فإنه بعد ورود الأمر إذا ورد الأمر به بالتحلل في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، فإن الأمر يرفع الحظر والتحريم ويرجع حكم الصيد إلى التفصيل وهي الأحكام التكليفية الخمسة، إن كان صيدا لمحرم فمحرم، إن كان صيدا لمكروه فمكروه، وإن كان صيدا لإنقاذ نفس فواجب، وإن كان من أجل أن يتقوى به على طاعة الله فمستحب، وإن خلي من الدوافع والموانع فهو مباح. كذلك أيضا في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فلما كانت التجارة من المباحات التي هي ليست بواجبة ولا لازمة على المكلف ولا بمحرمة على الإطلاق، وإنما تحظر أحيانا وتباح أحيانا، فإن أمر الله عز وجل بالبيع والشراء بعد صلاة الجمعة يرفع الحظر الذي كان موجودا أثناء الصلاة ويبقى حكم التجارة على الأصل. فقوله عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، فالذين يقولون تباح الزيارة ولا يعبرون بالاستحباب يلتفتون إلى هذا الأصل، يقولون إنه أمر بعد حظر فيرجع إلى الإباحة، والذين يقولون إنه للندب والاستحباب يقولون رفع الأمر في قوله فزوروها رفع التحريم وبقيت زيارة القبور مستحبة، خاصة وأن في الحديث كلمة تدل على الاستحباب والندب بقوله فإنها تذكر الآخرة فقوي هذا المذهب. ولذلك التعبير بقول بعض العلماء وتستحب زيارة القبور أقوى من التعبير بقوله تسن، هي لا شك أنها سنة والإجماع منعقد من حيث الجملة على أنها سنة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة لفضلها فإنها تستحب، والسبب في ذلك أن الوسائل آخذة الحكم مقاصدها، فما كان وسيلة لواجب فواجب، وما كان وسيلة لحرام فحرام، وما كان وسيلة لمندوب فمندوب. فلما كان تذكر القبور واستشعار الآخرة وكون المكلف دائما يستحضرها في قلبه يعين مما يعينه على طاعة الله ويقوي عزيمته على الخير ويكفه عن كثير من الشر والمحارم والحدود ويهذب أخلاقه ويقوم سلوكه، كان هذا من جنس المستحبات لما له من الأثر العظيم. ويبقى النظر بالنسبة لزيارة القبور، هل هي لمصلحة الزائر أو لمصلحته ومصلحة المزور وهو المقبور الذي يزار؟ فإن كانت لمصلحة الزائر فظاهر قوله فإنها تذكر الآخرة تتعلق بالزائر، متعلق بالزائر، وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة لمصلحة الحي، والصحيح أنها لمصلحة الحي والميت. أما الحي فإنه ينتفع، ينتفع بالاتعاظ والادكار، خاصة إذا صحب الزيارة حضور القلب، وهذا هو المقصود من الزيارة لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة. فهو ينظر إلى هذه القبور المتدانية وكونها متقاربة ولكنها في الأجور والحسنات والنعيم والجحيم متباعدة، فقد يكون القبر إلى جوار القبر، هذا في غاية النعيم وهذا في درك الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. وتراهم وهم جيران قرب لا يتزاورون وغرباء سفر لا ينتظرون، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. فلذلك إذا نظر الإنسان إلى حال القبور خاصة إذا كان على علم بأهلها فيعلم أهلها وأصحابها، وبالأخص إذا كانوا من الأقرباء والأصحاب والأحباب، فإن وقع ذلك في القلوب بليغا، ولذلك إن وقع ذلك في القلوب بليغ، ولذلك يتأثر الإنسان من مثل هذه الزيارات ويصبح قصير الأمل في الدنيا، وإذا قصر أمل الإنسان في الدنيا خشع قلبه، وإذا خشع قلبه صرح، وإذا صرح القلب صرح سائر الجسد، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا شك أنها لمصلحة الحي من هذا الوجه تعينه على ذكر الآخر وتكسر كثيرا من الغرور وتحل بينه وبين كثير من الشرور. فلربما زار قضى إنسان مسرف على نفسه كثير العصيان فنظر إلى حاله فتعب وادكر وكره عمله وكره ما كان عليه من حال. وكذلك الحال إذا زار عبدا صالحا مستقيما على طاعة الله عز وجل فإنه يحمد ما كان منه من طاعة وما كان منه من درس، ولذلك يكون حريصا على التشبه به والتخلق بأخلاقه لعل الله أن يبلغه منزلته. ولذلك جاء في دعاء المقابر: اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي لا تحرمنا ما كانوا فيه من الخير والبر والطاعة والاستقامة حتى نكون مثلهم أو خيرا منهم. وقوله تسن زيارة المقابر أو القبور، هذا بالنسبة للتعبير العام، وإلا فالحكم يستوي أن تزور قبرا معينا أو قبورا. تسن زيارة القبور فلو أن إنسان أراد أن يزور قبرا معينا بدون أن يشد له الرحل فزاره ووقف عليه وسلم على صاحبه ودعا له بخير، فإن هذا أيضا له أثر ويعين، لأن العلة واحدة سواء زرت الجماعة أو زرت الفرد. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام فإنها تذكر الآخرة، فهم العلماء من هذا أنه لا فرق بين زيارة قبر أو قبور. فكون الإنسان يزور قبرا ليتعظ خاصة إذا كان يعرف صاحبه فإن هذا لا شك أنه سيكون لمصلحته. بقي أن ينظر في مصلحة الميت المزور، فمصلحته بالدعاء له والاستغفار له والترحم عليه. ولذلك من زار المقابر وترحم على أهلها لا شك أنه سينال أجر هذه الدعوة الصالحة. فلربما مررت عليهم في ساعة يعذب فيها أقوام فسألت الله لهم الرحمة فرحمهم الله ورفع عنهم ما فيه من العذاب، وقد يكونون أمم لا يحصون كثرة، ولذلك يكون لك كأجرهم لأنك نفست عنهم هذه القربة العظيمة، خاصة وأنهم انقطعوا عن أعمالهم. فإذا دعوت لهم بالخير وترحمت عليهم وسألت الله أن يفسح لهم في قبورهم أن ينور عليهم، فإن الله عز وجل يثيبك على هذه الدعوة الصالحة ولك بمثل، فإنك تدعو لأخيك بظهر الغيب. ومن هنا أيضا يعظم أثرها على الزائر إذا عظم حقه، ويتأكد ذلك كالوالدين والأرحام والقرابات والشيخ ونحوه ممن له فضل على الإنسان من العلماء والدعاة ونحوه ممن لهم فضل على الأمة وفضل على المسلمين. فهؤلاء لا شك أن زيارتهم أكثر خيرا في الدعاء لهم والترحم عليهم ورد شيء من جميلهم على الإنسان كالوالدين والأقرباء الذين لهم حق عليه. تسمى زيارة القبور. هذه الزيارة كما قلنا المقصود منها مصلحة الحي بالاتعاظ وكذلك حصول الثواب بالدعاء، ومصلحة الميت بالاستغفار له والترحم عليه. ولذلك نص العلماء على أنه لا يجوز أن تخرج الزيارة عن هذا المقصود، خاصة إذا اشتملت على الأمور المحرمة من الفتن ونحو ذلك التي من أعظمها أن يفتن بزيارة الصالح أو من يظن فيه الخير فيغلو فيه فيعتقد أنه ينفعه أو يضره فيزور قبره من أجل أن يحسن إليه أو يكرمه. هذا كله من المحرم الذي يصل والعياذ بالله بالإنسان إلى الشرك المخرج من الملة إذا دعاه وسأله واستجار به واستعاذ. وقد أجمع العلماء وأجمع الفقهاء في المذاهب كلها على تحريم الزيارة إذا اشتملت على دعاء الأنظار أو الاستغاثة بهم أو الاستجارة بهم أو الذبح عند قبورهم أو الطواف عليها. فليس المقصود من الزيارة أن تحدث هذه الأمور المحرمة، إنما شرع الله الزيارة بقوله عز وجل فإنها تذكر الآخر. فإذا زرت عبدا صالحا فاسأل الله أن يبلغك ما بلغه من الصلاة، ولا تكون الزيارة بقصد أن يسأل ما لله من عباد الله أو يصرف حق الله إلى غيره ولو كان من أصلح عباده، فما لله من الله وما لعباد الله لعباد الله. ولا يجوز صرف حقوق الله سبحانه وتعالى إلى غيره ولو كان ذلك الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فلا شك أن هؤلاء الصالحين أو غيرهم إن كانوا صالحين فإنهم ما بلغوا الصلاح إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. واسأل فإن الله عز وجل له فضل عظيم، فلعل الله أن يبلغك درجتهم ويزيدك من فضله. فزيارتهم على الوجه المشروع من الاتعاظ بحالهم والنظر فيهم فيما هم فيه هو المقصود، بل إنك إذا زرت قبر الصالح أدعى لأن تتعظ أكثر وأكثر من أن يصرف حق الله عز وجل لعبد الله. فإنك إذا نظرت إليه لو دعوته لا يسمعك، ولو سألته لا يجيبك، ولو وقفت عليه ترجو منه حرفا واحدا يجيبك به ما استطعت. فهذا أبلغ في الاستعاذة، لأن يفرض حق الله عز وجل إليه. ولذلك نص العلماء على أنه يجب على المسلم أن ينهى عن مثل ذلك وأن يبينه وأن يوضحه، لأنه من أعظم الأمور المفضية إلى هلاك العباد عن الشرك بالله عز وجل. فإنه إذا غلي في القبور أصبح أهلها نسأل الله السلامة والعافية مشركين بالله عز وجل بسؤال أهلها والتعلق بهم والاستغاثة بهم. ومن نظر إلى حال كثير ممن فتنوا بالقبور رأى ذلك واضحا بينا، بل إنك لتجمع على الإسلام بين أهله. فإنك إذا نظرت إلى صاحب القبر كيف يستغاث به ويستجار ويذبح عنده ويطاف على قبره، بل لو قلت لأحد احلف بالله ما فعل لحلف بالله أيمانا مغلظة ما فعل، بل لو قلت له احلف بقبر فلان أو احلف بفلان مقبور ما استطاع أن يحلف. وهذا إن دل على شيء مما يدل والعياذ بالله على عظيم الفتنة والغلو في الصالحين. إنما المنبغي للإنسان أن يجعل زيارته زيارة شرعية قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحب الصالحين وندعو لهم ونترحم عليهم ونتشبه بأفعالهم، ونرجو الله سبحانه وتعالى كما بلغهم هذا الفضل أن يبلغنا من واسع فضله. أما أن نغلو فيهم وأن نعظمهم وأن نرفعهم فوق أقدارهم فهذا شيء لا يأذن الله عز وجل به، يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أنزل الله كتابه ولا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لكي يعرف كل ذي حق حقه، فيعرف ما لله وما لعباد الله، وما كان لله يصرف لله خالصا لوجهه الكريم، وما كان لغير الله يؤدى إليه حقه كاملا لا إفراط ولا تفريط. ولذلك أثنى الله على المسلمين وجعلهم على الصراط المستقيم، وجعل شهادة التوحيد قائمة على هذه الوسطية، فأخرجهم من غلو النصارى في أنبيائهم، وكذلك رفعهم عن إجحاف اليهود في أنبيائهم، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعل في الشهادة التي لا يمكن أن ينظر الله لعمل عامل كائنا من كان إلا بعد أن يحققها ويعتقدها ويقوم بحقها ويبتعد عما يناقضها، جعل في الشهادة أن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت عبد الله خرجت من غلو النصارى، وإن قلت رسوله خرجت من إجحاف اليهود، فرفعته عن انتقاص اليهود للأنبياء، وكذلك أنزلته عن الحد الذي لا يليق به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي للإنسان إذا زار القبور أن يتق الله عز وجل، وأن يعرف ما لله سبحانه وتعالى وما لعباد الله، وأن لا يغلو في ذلك، وأن يعلم أنه ربما أن تكون منه الكلمة الواحدة تخرجه من الإسلام والعياذ بالله، فيخر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وذلك بالغلو. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع من مزدلفة قال للفضل رضي الله عنه ألقط لي سبع حصيات، فلقط له سبع حصيات بمثل حصى الخلف، وأخذهن صلوات الله وسلم عليه بيده وقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو في الدين والغلو في زيارة القبور والنظر إلى أهلها وتعظيمهم. البعض يعتقد أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان، فلو حج واعتمر ووقف أمام البيت لم يخشع كخشوعه أمام قبر فلان، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما تجده في طوافه ساهيا غافلا، أو في يوم عرفة ساهيا غافلا، ولا يكون منه خشوع كوقوفه أمام قبر عبد من عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. فأين حق الله وأين حقوق عباد الله حتى صرف ما لله الخالق إلى عباد الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي أن تكون الزيارة شرعية بعيدة عن المحارم، ويجب على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا وأن يبينوا وأن يوجهوا وأن يأخذوا بهذه الحجج من نار الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم مجمعون، والمذاهب على اختلافها كلها مجمعة على أنه لا يجوز غلو في القبور، وأنه يجب على أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا حكم الله في هذا، فإن هذا هو أصل الدين الذي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاة للعبد إلا بتحقيقه. ومن هنا إذا رأى الإنسان من يستغيث بصاحب القبر أو يستجير به وسكت مقرا له الفعل في الأمر خطير، وإذا رآه وسكت على منكره ولم ينصح فإنه يتعلق به يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، يتعلق به أن ضيع حقا هو من أعظم حقوق الله سبحانه وتعالى، هو حق الدعوة إلى توحيده الذي من أجله أقام الله عز وجل هذه الشريعة ودعا إليها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنة الزيارة إذا كانت شرعية ويكون الزائر فيها متأددا بالآداب الشرعية لا يغلو فيها ولا يشح، ولذلك نهي عن وطئ القبور وعن الجلوس إليها وامتهانها واستدالها، فترفعنا عن الإهانة والتحقير، وكذلك أيضا ترفعنا عن الغلو والمبالغة في أصحابي القبور ولو كانوا من أصلح الصالحين. نعم. تسن زيارة القبور إلا للنساء؟ إلا للنساء، فللنساء اختلف فيهن على قولين. القول الأول تشرع زيارة القبور للنساء كما تشرع للرجال، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني تحرم زيارة القبور على النساء ويختص الجواز بالرجال دون النساء، وهؤلاء انقسموا على طائفتين، فمنهم من يقول إنها محرمة وليست بكبيرة إلا إذا صحبها التكرار والعود لقوله زوارات القبور، ومنهم من يقول هي كبيرة مطلقة. أما الذين قالوا إن الزيارة مشروعة للنساء فقد استدلوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أما تزوروها، قالوا هذا عام، والقاعدة في الأصول أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وأما من استدل به قالوا، ومن استدل بالتحريم بقوله لعن الله زائرات القبور فإن هذا الحديث ورد أثناء التحريم، وأما حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فإنه نص صحيح صريح يدل على أن هذه إباحة سبقها تحريم، ولذلك قالوا إن ما ورد من التحريم محمول على الزمان المنسوخ، وهذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كنت قد نهيتكم. فلو كان النساء خارجين من هذا الحكم لقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها إلا النساء، ولا نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن استثناء النساء ولا استثناء، فبقي التحريم منسوخا. أيضا أكدوا هذا بأن بقي إشكال أنه اعترض عليه عند أن هذا الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا إنه لا يعارض حديث لعن الله زائرات القبور، فقالوا فزوروها أن هذا خاص بالرجال والتحريم للنساء ورد فيه النص، وقالوا لا دليل يدل على النص، قالوا ليس عندنا دليل يدل على النص. وهذا الاعتراض أجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن دلالة النسخ في النص ظاهرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله كنت قد نهيتكم وهذا عام، ثم قال فزوروها وهذا أيضا عام، فدل على أنه نهي تحريمي في الأول وإباحة في الثاني، الأول عام والثاني عام، فلا وجه للتخصيص بدون مخصص. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نص على النسخ فقال كنت ثم قال فزوروها، وهذه بلا إشكال أنها صيغة نص واضحة. أما الدليل الثاني فقالوا إن أم المؤمنين عائشة زارت قبر أخيها كما في الأثر الصحيح عنها، وقد ذكره غير واحد من العلماء بسند صحيح عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور؟ فقالت رضي الله عنها لكنه قال بعد كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا الحديث ليس من كلام عائشة، إنما يكون أثرا عن عائشة يقدم عليه الحديث المرفوع، أن لو كانت عائشة فهمت شيئا لكنها تنقل النسخ بقولها لكنه قال بعد، فقد حضرت تحريما وحضرت إباحة ونصت على أن التحريم سابق والإباحة لاحقة، فمثل هذا لا إشكال في دلالته على النسخ وجها واحدا عند الأصوليين، لأنها تحكي ذلك بدلالة وليس من فهمها ولا من تعبيرها، لأنها حفظت الزمان، وحفظ الزمان في أصله تشريع، بخلاف ما لو إذا اعترضت برأيها كقولها مثلا بئس ما عدلتمون به في حديث الكلاب والحمير، هذا باجتهاد وواضح أنه اجتهاد، لكن في هذا الحديث قالت لكنه قال بعده، فهذا لا إشكال في كونه نص دال على تقدم النهي وتأخر الإباحة. ثم إنها رضي الله عنها أفقه الصحابة من أفقه الصحابة وأعلمهن بأحكام النساء، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في أمر من أحكام النساء إلا رجعوا إليها، ولا أثبت في حكم فرادعها أحد، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختلف الصحابة في مسألة الإنزال المشهورة بعث إلى أم المؤمنين عائشة فحدثته بالحديث فقال من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، فهي فقيها وعالم ولا يخفى عليها معرفة الناسخ والمنسوخ، ولذلك قالت لكنه قال بعده، ولذلك يعتبر هذا نصا واضحا في الدلالة على النسخ. نفهم النسخ من ظاهر قولي كنت قد نهيتكم وهو نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تأكد هذا بدلالة الصحابي حيث يعضد ذلك بالبيان في قوله لكن في قولها رضي الله عنها لكنه قال بعد، وقد فعل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال الجمهور فهذا يدل على جواز زيارة النساء للقبور. استدل الذين قالوا بالتحليل بقوله الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، قالوا إن اللعنة لا يكون إلا على فعل حرام أو ترك واجب، وبناء على ذلك تكون الزيارة بالنسبة للمرأة محرمة، لأنه قال زائرات القبور، وهذا يقتضي تخصيص الحكم بالإناث دون الرجال، فمن هنا يحرم على المرأة أن تزور القبر. ثم أكدوا ذلك من جهة النظر والمعنى، قالوا إن المرأة ضعيفة القلب فلا تأمن إذا دخلت إلى القبور أن تتغير، ولربما تصرخ وربما تتكشف، خاصة إذا زارت أقاربها فإنها لا تأمن من شدة الفاجعة أن تذكر شيئا أو تنظر إلى أحوال الميت فيصدر منها الصوت أو يصدر منها الفعل على وجه محرم محظوظ. وقالوا بناء على ذلك أنه لا يشرع لها أن تزور المقابر سواء كانت قبورا عامة أو قبورا خاصة، لكنها لو مرت بالقبر مرورا وسلمت فلا حرج عليها في ذلك، لكن أن تزور وتقصد فلا. والذي ينظر والناظر في هذين القولين وأدلتهما يرى أن قول من قال بالتحريم من جهة له وجه بالترجيح من جهة الأصول، والقائل بالجواز له وجه وقوة من جهة الأدلة. أما الذين قالوا بالتحريم لأن القاعدة في الأصول إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح، ولذلك يقوى قول من قال بالتحريم على قول من قال بالجواز من جهة وجود هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الآن لو قلنا لها لا تزور المقابر فإننا في هذه الحالة يفوتها فضل الزيارة الذي يمكن أن تعوضه بالدعاء والاستغفار للميت والترحم عليه، لكننا لو قلنا لها زور المقابر فإننا لا نأمن أن تكون قد أصابت المحظور أو على الأقل شيئا مكروها، ولذلك يكون تغليب جانب الحظر من هذا الوجه أقوى وأولى. ثم إذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم وحالهم اليوم وعدم انضباط كثير من النساء إلا من رحم الله بالحدود الشرعية والضوابط الشرعية، فإنه لا إشكال فإنه يقوي قول من قال بالحظر. واتفق العلماء على أنه لا تجوز زيارة المقابر بالإجماع على أن المرأة إذا كانت ضعيفة أو لا تتمالك نفسها أو غلب على الظن أنها تفعل المحظور عند القبر أنه بالإجماع لا يجوز لها زيارة القبر. وإذا كانت شابة فاتنة إذا ذهبت القبر فتنت غيرها وفتنت نفسها أو فتنت نفسها أو جمعت بين الفتنتين بالإجماع لا يجوز. فليس مسألة الخلاف إنما الخلاف لو يكون بامرأة عاقلة حكيمة وغلب على الظن أنها تضبط نفسها وتريد أن تتعب، فهذا هو الذي يجيزه جمهور العلماء لها من الزيارة، خاصة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة وهي تبكي عند القبر لم يقل لها لعن الله زائرات القبور ولم يحضر عليها ذلك، قالوا فقد أقرها عليه الصلاة والسلام. إذا كانت المرأة قوية صادرة ويمكنها أن تتحمل والغالب أنها تزور الزيارة الشرعية لا حرج، لكن الناظر في حال الناس اليوم قد يجد أغلب النساء إلا من رحم الله أنهم لا يطقن الزيارة مع أنه بإمكانهن أن يعوضن عن هذا الأمر المشتبه فيه إلى أمر بالدعاء والاستغفار للموتى. نعم. ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو الدعاء المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه، وهو من رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين، حيث جعل للأموات دعاء عند الأحياء، وجعل للمسلم على أخيه المسلم أن يذكره بعد موته بالدعوة الصالحة. فإذا مر على هذه القبور أو دخلها، يعني سواء مر بالمقابر أو دخلها، يقول السلام عليكم. السبب في هذا أن السلام في الحي أنه لما نزل الميت منزلة الحي ودل النص على مشروعية السلام عليه أخذ هذا السلام الأصل الشرعي، فأنت تسلم على من مرت به ومن جئته وجلست معه، فقالوا يشرع أن تسلم مارا ويشرع أن تسلم داخلا، فأنت تسلم على الشخص إذا دخلت عليه وتسلم عليه إذا مرت به. السلام عليكم، السلام المراد به السلامة من الآفات والشرور، وقول المسلم على من يسلم عليه السلام عليكم أي سلمكم الله من الآفات والشرور، وهو اسم من أسماء الله تعالى، لكنك إذا قلت السلام عليكم لا تقصد هذا الاسم وإنما تقصد معناه، أي سلمكم الله من الآفات والشرور وغيرها من المصائب. وأما بالنسبة للأموات فإن الأموات لا يأمنون في قبورهم من الفتن وعذاب القبر وضيق القبر وما في القبر من الأهوال والشدائد، نسأل الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا منها وأن يطوف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. فإن المقبورين في حالة شديدة عصيبة لا يعلمون فيها من فتن القبور وعذابها وضيقها ونكدها وما فيها من الأهوال والشدائد، فشرع أن تقول السلام عليكم أي سلمكم الله، فإن كانوا معذبين سلمهم الله بدعائه، وإن كان ينتظرهم العذاب فإن الله سبحانه وتعالى يقيهم بصالح دعائه. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، الدار وصف القبور بكونها دارا يدل على أن الدور ثلاثة، وهو مذهب السلف طائف من السلف الصالح رحمة الله عليهم أن الدور ثلاثة: الدنيا والآخرة والبرزخ. وقد أشار الله عز وجل أما الدنيا والآخرة فواضح، قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، فجعلها آخرة وجعل الدنيا في العمل. وكذلك أيضا قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فذكر دارين. أما الدار الثالثة وهي البرزخ فقد أشار إليها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فدل على أن البرزخ دار، وذلك بقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين. الفائدة الثانية أنه لما قال دار أخذ من بعض العلماء أنه لو حلف وقال والله لا أدخل دارا فدخلوا القبر يحنف، أنه لو قال والله لا أدخل دارا فإنه إذا دخل المقابر يحنف، وقال بعض العلماء لا يحنف. والسبب في هذا أن الدار في العرف هي الدار المعروفة ولا تشمل القبور، لأن القبور لا تصف دار عرفا، فانصرف هذا اللفظ اللغوي إلى المعروف عرفا، كما لو قال والله لا أكل اللحم وكان العرف للحم الغنم مثلا انصرف إلى العرف. وهذا من باب تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية، فإن قيل إنه أخذ على وصفه بالدار حينئذ لو حلف لا يدخل دارا لاستقام قول من قال إنه يحنف لأنه وصفت المقابر بكونها دارا. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذه الدار تتعقد من قبر الإنسان إلى أن يبعث، إلى أن يبعثه الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث حديث البراء هذا مقامك حتى يبعثك الله، وبناء على ذلك يقولون حتى لو أن هذا الرفات نقلته الريح وأشلاءه وأعضاءه أخذتها السباع نحو ذلك فلا يزال الحكم للقبر الذي قبر فيه. ولذلك يقول بعض العلماء أن العبرة بالقبر نفسه لأنه داره، ولو قبر فيه الملايين فإنه داره والله أعلم بما يكون من أحواله، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فلو قبر ملايين الصالحين في مكان واحد لأفتح الله لكل صالح مد البصر ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا يسميه العلماء بعالم الغيبيات وعالم السمعيات، أي أنه لا يخاض فيه بالعقل، لأن العقل لا يمكن أن يدرك هذه الأشياء ولا يمكنه أن يدخل في هذه الأشياء. ولما دخل فيها الفلاسفة وبحثوا هذه المسائل بالعقل والمنطق وقعوا صلى الله عليه وسلم تعالى في الحيرة والظلام، ووقع فيهم جلات وأخطاء عظيمة حتى إن بعضها تنسل صلى الله عليه وسلم في اعتقاد الإنسان. فالمقصود حتى إن بعضهم من عياذ بالله يقول هذه تخيلات أي لا حقيقة لها، حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله السلامة والعافية. فالعقل لا يخاف من مثل هذه الأمور، وقد قال ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يبلى إلا عجب الزنا وهو آخر الذي تراه مثل الدائرة، هذا لا يبلى ولو حاولت أن تكسره قل لا يتمكن الإنسان من كسره، ومنه خلق ومنه يركب يوم القيامة، فإنه إذا أذن الله عز وجل ببعث الناس تركب المخلوق من هذا العجب، وابتدأ خلقه من عجب الذنب قامت عليه أعضاء فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل. المقصود أن هذه الدور قل السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فالدار دار قوم كافرين ودار قوم المؤمنين، ومن هنا نفهم أن الزيارة تختص بالمقابر مقابر المسلمين. فلما قال دار قوم المؤمنين فهمنا أنه لا تشرع زيارة قبور الكفار، لكن إذا زارها الإنسان للاتعاظ لا للدعاء يصبح في هذه الحالة الإشارة التي أشرنا إليها في العلة، أنه إذا كانت لمصلحة الحي جاز له أن يمر بها متدبرا متأملا ويبشرهم بما عند الله من العذاب والعقوبة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مر بقبور الكفار أن يبشرهم بما عند الله من العذاب والنكال حتى يزداد والعياذ بالله غما إلى غمه وهما إلى همه، نسأل الله السلامة والعافية. فالزيارة تختص في الأصل بقبور المؤمنين في الكمال إذا قصد منها مصلحة الزائر والمزور، لكن بالنسبة لقبور الكفار فإنه إذا نظر إليها متعبا متدبرا أو موبخا مبكتا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قليل بدر فلا حرج في ذلك. أما أن تقصد لمصلحة النزول فلا، وهذا مما تختص به قبور المسلمين عن قبور الكافرين. ولذلك قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولم يقل بالعموم، إنما قال دار قوم مؤمنين، وفي رواية المسلمين والمؤمنين، ويكون هنا من باب التنويع، فإنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، المراد بذلك أهل الإسلام، سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا في درجة الإسلام أو كانوا في درجة الإحسان. فالكل داخل في هذا العموم، سواء قيل من المسلمين أو رواية المؤمنين، فإنها عامة بالنسبة لأهل الإسلام. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله أي متى شاء الله، وإنا إن شاء الله أي متى، وهذا تعليق بالزمان، ويجب التعليق بالزمان، يعني متى شاء الله أزور، ومتى شاء الله آتيك، ومتى شاء الله أعطيك، فهذا تعليق بالزمان. ولذلك يقسم العلماء إن شاء الله إلى تحقيقية وتعليقية. فالتحقيقية كقولك إن شاء الله وأزورك، أي أنك جزمت بأنك زائر، فقصدت التحقيقية كقولك إني إن شاء الله فاعل كذا، بقصد أنه واقع منك ولا بد أنك فاعل، وتقصد بذلك بعد قدرة الله عز وجل لك. وأما التعليقية فهي التي أمر بها المكلف فيما يستقبل من الزمان، فيما يستقبل من الزمان. وهذا النوع الثاني وهي التعليقية تحضر في الدعاء، كأن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، كأن يعلق مغفرة الله على مشيئة الله، فإن الله لا مستكره له، وإنما يعزم المسألة ويقول اللهم اغفر لي وارحمني. فتشرع التحقيقية أن يقولها الإنسان تحقيقا للأمور كقوله إن شاء الله سآتيك، ويقصد التحقيق والتعليق لا حرج عليه في ذلك. ومن التحقيقية هذا الحديث وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، تحمل على التحقيقية إذا قصد بها الموت، فإنه لا محالة أننا ميتون، لأن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، فأخبر أن الإنسان ميت وأنه لاحق بهؤلاء القوم إن عاجلا أو آجلا، وكل ما هو آجل قريب. ولذلك يقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي أن هذا الفعل أي أن لحوقنا بكم مؤكد، فلا يحول بين الإنسان والموت إلا عدم حضور أجله، وإلا فهو ميت ميت. إذا ثبت هذا تكون على هذين الوجهين لا إشكال فيها، على هذين الوجهين يكون التعليق لا إشكال فيه. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، واللاحق هو الذي يأتي تبعا للإنسان، فلما تأخر موت الزائر عن المزور وصف نفسه بكونه لاحقا له. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، الرواية في رواية يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. المستقدمين تقدم الشيء على الشيء معروف، وقوله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين هذا عموم بذكر أفراد العام، حيث قسم الناس إلى متقدم ومتأخر، الناس إما سابق وإما لاحق، فقال يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم، هذه دعوة عامة، الدعوة الأولى يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، هذه دعوة عامة تشمل الأحياء والأموات، وذلك لأنه لما قال المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين شمل الأحياء والأموات، فالأموات متأخرون والأموات متقدمون والأحياء متأخرون. اللهم أي يا الله، وقد تقدم معنا أن الميم عوض عن حرف النداء يا، ولذلك لا يصح أن يقال عربية يا اللهم إلا في قريب الشعر، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، ومنه قد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله رحمه الله والأكثر اللهم بالتعويض وشد يا اللهم في قريضي. ومن هذا الشاذ الذي يكون في القريض والشعر قول الشاعر إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم أي يا الله يا الله. وقوله اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي لا تحرمنا ما كانوا فيه من الخير. والسبب في ذلك أن الإنسان مع الميت على إحدى حالتين، إذا كان الميت صالحا، لأنك إذا زرت المؤمنين في الأصل أنهم إذا توفوا على الإيمان فقد نجوا من الفتنة، يعني فتنة الكفر والخلود في النار، فإذا زارهم الزائر لا يخلو بعدهم من حالتين، إما أن يكون في خير بقاؤه بعده، إما إلى خير وإما إلى شر، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا بقي الحي بعد الميت فإما أن يبقى لخير يزداده، وإما أن يبقى والعياذ بالله لشر يزداد فيه، أو لفترة تنتظره يكون بها شقاء، نسأل الله السلامة والعافية. فإن بقي بخير فهو أفضل، حتى ورد في الحديث الصحيح صبر رجلين أخوين الذين كان أحدهما أصرح من الثاني، فمات الصالح وتأخر منه أقل صلاحا فاختلفوا أيهم أصرح، فخرج عليه الصلاة والسلام وكان قد بقي بعد، قال وما يدريكم ما الذي تبلغه به صلاة 40 يوما، يعني بقاؤه بعد أخيه 40 يوما يعمل الخير. فلا شك أن زيادة العمر إذا كان الإنسان قد بقي بعد الميت ولو يوما واحدا فإن الله قد يبلغه في هذا اليوم ما لا يبلغه في سنوات ودهور. كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الرجل ثم حمل على القوم فقتل شهيدا قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. فالحي إذا بقي بعد الميت على إحدى حالتين، إما أن يبقى لخير وأفضل، وإما أن يبقى والعياذ بالله إلى شر وفتنة. ومن هنا كان الأمران، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تحرمنا أجرهم، أي أحينا بعدهم حياة طيبة تبلغنا إن كانوا صالحين ما هو فيه من الصلاح وجدها من فضلك، لا تحرمنا أجرهم أي ما بلغوه من الخير والفضل، ولا تفتنا بعدهم أي لا تجعل بقاءنا بعدهم إلى فتنة ولا إلى شر ومصيبة. ولذلك ورد في الدعاء المأثور وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا أن يبقى الإنسان إلى عيش ودهر الآخرة فيه، وقد ثبت من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول يا ليتني مكانك، وهو لا يريد الموت، وإنما من عظيم ما يرى من ضيق الدنيا ونكدها وأهوالها وفتنها، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض العلماء وهو الوجه الثاني لا تحرمنا أجرهم أي احتساب الثواب فيه من الصبر على مصابهم، لأن الزائر في الغالب يزور من يعرفه من الأقارب والأحباب والأصحاب، فإذا نظر إلى قريبه فإنه ربما يثور فيه الحزن ولربما تثير فيه الأشكال، وقد يزور صديقه فيتذكر فيتأثر. اثنان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقط الشباب وفقة الأحباب. ففراق الإنسان لمن يحبه خاصة إذا كانت محبته في الله عظيمة ولها أثر كبير في النفس، فإذا وقف على قدره بالأمس وهو بجواره يضحك معه ويؤنسه ويجانسه ويباسطه بين مبرؤ بين يديك حيا إن صرت لا تبصر منه شيئا، فبعد أن كان معه كأن لم يكن، كأن شيئا لم يكن، إذا قضى وما مضى مما مضى فقد مضى، فإذا به كأنه لم يعرف وكأنه لم يره. فهذا لا شك أن الإنسان يثور بسبب الحزن والشجع، وخاصة إذا زار قبر والده أو والدته أو من له حق كشيخه ونحن ذلك من له عليه فضل أو له عليه منة، أو إنسان كان يحسن إليه في الحياة وكان يقف معه في الشدائد بعد الله عز وجل كصديقه الصادق في محبته ومودته، وكيف كان يخلص له في المحبة والود، فيقف اليوم في الدنيا ولا يجد إلا الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يحس بأثر الفقر ويتأثر بذلك فيثور الحزن فيه غالبا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الزيارة اللهم لا تحرمنا أجرا، حتى إذا ثار له هذا الحزن تذكر ما عند الله من الثواب فرجع وأناد إلى الله سبحانه وتعالى، فقوي يقينه على الصبر، والأدعية تقوي اليقين على الصبر، تقوي الإنسان على الصبر وتقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا نظر الإنسان إلى دعاء المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون تخف عليه المصيبة، لكن إذا قالها بتأمل وتدبر وتعقب فإنه لم يقل إنا لله كأن شيئا لم يكن، لأن الشيء رجع ما دام أنه راجع لله وملك لله، فالله يفعل ما يشاء يحكم ولا يعقب حكم، فإذا به تطمئن نفسه لا يقول لماذا مات ولماذا فات ولماذا ذهب، لأن الله عز وجل له حكمه في عباده. إذا نظر الإنسان إلى دعاء المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون تخف عليه المصيبة، لكن إذا قالها بتأمل وتدبر وتعقب فإنه لم يقل إنا لله كأن شيئا لم يكن، لأن الشيء رجع ما دام أنه راجع لله وملك لله، فالله يفعل ما يشاء يحكم ولا يعقب حكمه، فإذا به تطمئن نفسه لا يقول لماذا مات ولماذا فات ولماذا ذهب، لأن الله عز وجل له حكمه في عباده، إنا لله ملك لله يفعل ما يشاء. ثم يقول وإنا إليه راجعون فيتذكر أنه مثل ما صار وسيصير. كذلك هنا إذا تذكر ما بينه وبينه من الود فقال اللهم لا تحرمنا أجره، تذكر ذلك فزاده على الصبر، لأنه لا يكون له الأجر إلا بالصبر، فيدعوه ذلك أن يقوى يقينه على الصبر والثبات فلا يجزع عند زيارته من الصبر. فهذا من دعاء مناسب للحال، هذا من دعاء مناسبة للحال، يعني بمعنى أن تكون كلمات الدعاء والألفاظ المختارة للدعاء مناسبة لحال الداعي، كقوله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق اللهم استر عوراتنا وأمن رعاتنا، فإن هذا من مناسبة الحال، لأن بني قريظة كانوا على العورة وأمن رعاتنا منهم أمامنا من الأحزاب، هذا من مناسبة الحال، فيكون قوله لا تحرمنا أجرهم من باب مناسبة الحال. ولا تفتنا بعدما، الفتنة تشمل الفتنة الكاملة والعياذ بالله بالخروج من الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية من الكفر، ولذلك سمى الله عز وجل فتنة، وصف الكفر بكونه فتنة والشرك بكونه فتنة، كما أخبر أنها أشد من القتل والفتنة أشد من القتل، فتطلق الفتنة بالمعنى الأكثر وهي الفتنة الكفر بالخروج من الملة، وتطلق بمعنى ضعف الدين وانصراف الإنسان بقول أو فعل إلى ما لا يرضي الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يفتن عن صراط الله، فكل ذنب يفرقه عن صراط الله عز وجل يعتبر فتنة. وقولوا ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، الغفر هو الستر، غفر الشيء إذا ستر، ومنه سمي المغفر، وهو ما يضع على الرأس لكي يقيه ضربات السيوف والسنان في الحرب، فسمي مغفرا لكونه يستر. ولما كان العبد إذا أذنب وستر الله واستغفر ربه وسأله أن يغفر ستر الله الذنب كأنه لم يكن منه ذنب، وتاب عليه، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، فإذا تاب وتاب الله عليه كأن الذنب لم يكن، فكأنه لم يقع منه شيء لا قول ولا فعل، فكأنه شيء غير موجود، فالشيء إذا إذا إذا ستر وحجب عن الأنظار كأنه غير موجود. فقوله واغفر لنا ولهم هذا مما استحبه بعض العلماء ولا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية تكون في الدنيا والآخرة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية في الدنيا والآخرة، والعافية فيها سلامة للإنسان، وقد جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. والعافية تكون من مصائب الدين ومصائب الدنيا، هذا إذا كانت في الدنيا، وأما بالنسبة للآخرة فهي العافية مما فيها من العذاب والعقوبة وغضب الله سبحانه وتعالى على العبد. وقول أسأل الله لنا ولكم العافية، وهذا دعاء طيب محمود مناسب للمقام، فإنهم إذا كانوا في فتنة وضيق وشدة فإن الله يعافيهم منها، وإذا كانوا قد عذبوا ونالوا آثار العذاب في أرواحهم فإن الله سبحانه وتعالى يرفع ذلك بقوله أسأل الله لنا ولكم العافية، فيكون من مصلحة الحي ومصلحة الميت. وقوله أسأل الله لنا ولكم، قوله لنا هذه هي السنة، أنك إذا دعيت للغير لكانت عندك دعوة للغير تريد أن تدعو لك ولغيرك تبدأ بنفسك قبل غيرك، تقول اللهم اغفر لي وللمسلمين، رب اغفر لي ولوالدي، كما قال الله تعالى رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، فيبدأ الإنسان بنفسه ثم بعد ذلك بالأقرب فالأقرب ثم بعد ذلك عامة المسلمين. فقوله أسأل الله لنا هذا من باب الابتداء بالنفس، لقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، وهذه هي السنة، ولذلك يعتبر مما يخالف السنة أن يقول أسأل الله لك ولي العافية، فإنه إذا قال أسأل الله لك ولي العافية هذا من باب الإيثار في القرب، فقدمه أمور الدين لا يقدم فيها الإنسان على نفسه، لا يقدم على نفسه، وهذا يقوي قاعدة لا إيثار في القرب، هذا مما يشهد في قاعدة لا إيثار في القرب، لأن الدعوة قربة وخير دين فيبدأ بنفسه قبل أن يدعو لغيره، ولأنه إذا دعا لنفسه استحضر وبعد ذلك يكون دعاؤه للغير على وجه معتبر. أسأل الله لنا ولكم العافية.